بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من الصحيح بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما فعل. هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله ما تقدم في الباب السابق، وهو التفريق بين فعل العبد عندما يقرأ أو يتلو شيئا من الكلام فيكون فعله مخلوق، وما يتلو من الكلام إذا كان من كلامه فهو مخلوق، وإذا كان يتلو شيئا من كلام الله فالمتلو هو كلام الله غير مخلوق. إذن عندما نسمع متكلم يتكلم أو قارئ يقرأ فلا يخلو حاله، إما أن يتكلم معبرا عن قوله وعن كلامه، أو ناقلا لكلام غيره من الخلق، فيكون هذا الكلام وهو النطق واللفظ مخلوق، والكلام المسموع مخلوق لأنه كلامه هو وكلامه مخلوق، أو كلام غيره مما ينقله الناس اليوم. وعندما نقرأ هذه الكتب تسمعون قراءة القارئ لكلام المصنف، فالكلام إذا كان من إنشاء المخلوق فهو مخلوق، والقارئ إذا قرأه فعله مخلوق والمقروء مخلوق. وأما إذا قرأ القارئ كلام الله مثل ما نسمع من القراء يقرؤون كلام الله، يقرؤون القرآن، ففعل العبد مخلوق، وصوته مخلوق، وحركة لسانه وشفتيه وسائر حركاته مخلوقة، والمسموع من كلامه عندما نسمع هذا كلام الله، والمقروء له هذا كلام الله. فالمصنف رحمه الله أراد أن يفرق بين الأمرين حتى لا يلتبس هذا الأمر على من لا يعرف هذه المسألة. والإمام البخاري رحمه الله امتحن في هذه المسألة بدعوى أو بنسبة من قال له إن لفظي بالقرآن مخلوق، وقد صرح بأنه بقوله: من قال من نسب لي إني أقول إن لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، قال: وإنما أقول أفعال العباد، وإنما أقول أفعال العباد. فهذا الذي أراده المصنف هنا، وهو التصريح بالتفريق بين فعل العبد عندما يقرأ القرآن وبين كلام الله، الذي إذا تلا القارئ كلام الله عز وجل فكلام الله كيفما تصرف بكتابة كاتب وبقراءة قارئ وبسماع سامع وبحفظ حافظ فهو كلام الله كيفما تصرف. وأما حركات العباد من الصوت وكذلك السماع والأشرطة التي يسجل عليها والحبر والأقلام والأوراق التي يكتب عليها هذه مخلوقة. قال المصنف هنا بعد أن أورد هذا الحديث، والحديث سيأتي موصولا من أكثر من وجه وقد ذكره هنا، في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين كما سيأتي. قال رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن هنا حفظا أو تلاوة، يعني رزقه الله حفظ القرآن أو رزقه الله حسن تلاوة القرآن، فإن إتيان القرآن يتنوع، فمنهم من يؤتيه الله القرآن حفظا فيحفظه، ومنهم من يؤتيه القرآن تلاوة فيحسن تلاوته، ومنهم من يؤتيه الله القرآن عملا فيعمل به، ومنهم من يؤتيه القرآن دعوة يدعو إليه، ومنهم من يؤتيه القرآن فقها يكون فقيها عالما به. وخير الناس من تلا كتاب الله وحفظه ودعا إليه وعمل به وفقه فيه، فهذا خير الناس أن يكون عالما بالقرآن عاملا به معلما لغيره متفقها فيه مفقها لغيره في كتاب الله، خير ما اشتغلت به النفوس هو كلام الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس من تعلم القرآن فأصبح عالما فقيها به ثم علمه الناس، وهذا خير ما يشتغل به في الدعوة أن يكون معلما للقرآن متعلما للقرآن في نفسه أولا ثم معلما لغيره. وهذا يشمل تعليم القرآن في تلاوة وحفظا وتفسيرا وفقها وعملا إلى سائر أنواع علوم القرآن التي تدخل تحت العلم بكتاب الله عز وجل، فإن هذا الكتاب اشتمل على كثير من العلوم وهو أصل كل علم شرعي من العلم بالله والعلم بشرعه والعلم بأحوال الناس في الدين من مسلم ومؤمن ومحسن وكافر ومنافق ومشرك إلى سائر أحوال الناس من الدين، جاء القرآن ببيانها وبيان أحكامها في الدنيا والآخرة. ولهذا لن تضل هذه الأمة ما تمسكت بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالأمة موعودة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله أنها لن تضل ما تمسكت بالكتاب والسنة، ومتى من صرفت عن الكتاب والسنة ضلت، كما حصل من المسلمين قديما وحديثا لما فارق بعض الناس القرآن فيما يجب أن يعتقد فيه مما جاء في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان، وفارقت بعض الطوائف ما جاء في كتاب الله، خرجت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية والمرجئة والجبرية والقدرية وسائر الطوائف في المختلفة في كتاب الله، وصدق فيها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم ذكر أن هذه الفرقة هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو العمل بالقرآن، فلا تزال الأمة بخير ما تمسكت بالقرآن. أعجب ما يكون أن تسترشد الأمة وتطلب الرشد والهداية من عدوها وتلجأ إليه وتطلب من ينظم لها دينها أو سياستها أو علاقاتها الاجتماعية من الشرق أو الغرب، وهذا الكتاب فينا. ويأتي في بعض بلدان المسلمين اليوم من يصوت على تحكيم الشريعة، فهل نحكم الشريعة ولا، وهل هذا الحكم الشرعي مناسب أو غير مناسب، تعرض أحكام الله على عقول البشر، وكثير من الناس إلا من رحم الله إما بجهل وإما عناد لهذا الدين يأبى أحكام الله، فتحصل للأمة ويحصل لها من الفتن ما حصل لمن قبلها من الأمم التي هلكت بسبب بعدها عن كتاب الله عز وجل. وهذا البعد قد يكون يصل بصاحبه إلى حد الكفر، وقد يكون دون ذلك من البدع والمعاصي. قال: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا الرجل الأول، رجل آتاه الله القرآن، يعني العمل به، العلم به والعمل به، فإتيان القرآن في العلم ثمرته العمل. ولهذا قال: رجل آتاه الله القرآن، يعني العلم به أو تلاوته أو حفظه، فهو يقوم به، يقوم به أي بالقرآن، إما بالعمل به وإما بتلاوته وإما بتعليمه آناء الليل وآناء النهار. وآناء الليل يعني ساعات الليل والنهار، يعني في كل أوقات الليل والنهار فهو يقوم به. قال العلماء: والمقصود أنه لا ينقطع عن القرآن، ليس معنى ذلك أنه لا ينفك عن قراءة القرآن، وإنما المقصود أنه مشتغل بالقرآن جل وقته، فهو مشتغل بالقرآن، أو أنه عامل بالقرآن في هديه، في دخوله، في خروجه، في خطابه للناس، في معاملته للناس، يعمل بالقرآن. والمؤمن إذا فقه في كتاب الله عز وجل هو لا ينفك عن العمل بالقرآن منذ أن يستيقظ من الصباح إلى أن يأوي إلى فراشه في الليل. وإذا كان عالما بالسنة وفقه الله للعمل بها فهو عامل بالقرآن في كل أوقاته، في صلاته وفي سائر أحواله من مقابلة الناس ومعاملة الناس، عندما يلقى المسلمين، عندما يودعهم، عندما يدخل المسجد، يخرج منه، يأوي إلى فراشه، أذكار الصباح، أذكار المساء، كلها عمل بالقرآن وبما دلت عليه السنة. هذا هو الرجل الأول. والرجل الثاني قال، سيأتي في الحديث الرجل الثاني وهو صاحب المال. قال هنا: ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. رجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي فلان، يعني من القرآن أو من العلم به، فعلت كما يفعل. فالأول عامل وهذا متمن للخير، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما شريكان في الأجر. فهذا يدل على أن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إن المؤمن لا يبلغ بنيته ما لم يبلغ بعمله. فبعض الناس فيهم حرص على الخير وحب للخير، إذا رأى العلماء وإذا رأى أهل القرآن وأهل العمل به وهو لا يحسن ذلك، قال: لو أني رزقت ما رزق فلان من العلم بالقرآن والفقه به لفعلت كما فعل، وهو صادق النية وصادق العزيمة، فهذا شريك له في الأجر. وهذا الذي جاء في الحديث أنه سبب للغبطة، لأن الغبطة إنما هي في أمور الخير وفيما ينفع، فهذه هي الغبطة الحقيقية، وهو أن يكون الرجل يغبط على الخير وهو القرآن وما رزقه الله من العلم به والعمل به. قال الإمام البخاري: فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، هذا هو الفقه بالحديث والنصوص. قال رحمه الله: فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. من أين أخذ هذا؟ لأن الرجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، قال فعلت كما يفعل. والفعل المضاف لصاحب القرآن هو أنه يقوم بالقرآن. فقال الإمام البخاري: فبين أن قيامه بالكتاب، يعني عمله بالقرآن، هو فعله. وهو يريد بذلك أن يثبت هنا أن فعل العبد بالقرآن عندما يعمل بالقرآن هو من فعله، وفعل العبد مخلوق، وأما القرآن فهو ليس بمخلوق. ففرق بين من يعمل بالقرآن فيقال هذا فعله، صلاته، صيامه، ذكره، تعليمه، تفسير القرآن، هذا فعل العبد. وأما القرآن الذي هو كلام الله، هذا كلام الله ليس منه شيء مخلوق. وأما أعمال العباد عندما يقوم ويصلي ويركع ويسجد، وأخلاقه عندما يتخلق بأخلاق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ما المقصود بقولها خلقه القرآن؟ أي أنه يعمل بما جاء في القرآن من الأخلاق. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام به مخلوق، خلق النبي الذي قام به عليه الصلاة والسلام مخلوق. وأما مصدر عمله وهو استدلاله بالقرآن على هذه الأخلاق وامتثاله لما أنزل الله إليه، كلام الله غير مخلوق. فالآية تنزل في القرآن فيها الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالذكر، هذا كلام الله، وهو كلامه الذي يقوم به تبارك وتعالى وأنزله على نبيه، ليس منه شيء مخلوق. وأما امتثال الناس لهذا الأمر عندما يصلون ويزكون ويصومون ويذكرون الله، فهذا هو عملهم، وأعمالهم مخلوقة، أعمالهم مخلوقة كما أن ذواتهم مخلوقة. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلق ذواتكم وخلق أعمالكم. وهذا مما تجمع عليه الأمة خلافا للقدرية الذين قالوا إن فعل العبد ليس بمخلوق لله، وإنما هو فعل للعبد قام به وهو قادر عليه قدرة تامة، فسموا بالقدرية لقولهم بقدرة العبد على فعله. ثم ذكر بعض الآيات في الاستدلال لهذه المسألة، ومن ذلك قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. من آياته الكونية، الآيات على قسمين: آيات كونية قدرية، وآيات شرعية دينية. فالآيات الكونية هي هذه السماوات والأرض، وهي المذكورة هنا في الآية: خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه من الآيات الكونية، وهي كل ما خلقه الله عز وجل، في كل خلق لله آية. والآية في اللغة هي العلامة، ومعنى آية أنها تدل على خالقها، وهي علامة على خالقها. فهذه هي الآيات الكونية وهي مخلوقة، هذه الآيات الكونية مخلوقة، السماوات الأرض هذه الألسنة واختلاف الناس فيها واختلاف ألوان البشر، كل ذلك من آيات الله الكونية وهي مخلوقة. والنوع الثاني الآيات الشرعية الدينية، وهي كلامه الذي أنزله على رسله، منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب، كلها من آيات الله الشرعية. فآيات الله الشرعية هي من كلامه، فنقول القرآن سور وآيات. فالآيات هنا آيات شرعية وهي كلام الله عز وجل، والآيات الكونية هي الآيات المخلوقة. وكلا النوعين يدل على الله، فالآيات الكونية تدل على خالقها، والآيات الشرعية تدل على العلم بالله وعلى شرعه. فبآياته الشرعية عرفنا ربنا معرفة تزيد عما عرفناه بالآيات الكونية، معرفة تفصيلية، عرفناه بالأسماء والصفات، وعرفناه بكثير مما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من العلم بالله الذي دلت عليه النصوص. فهذه الآيات تدل على الله تبارك وتعالى، إما آيات كونية تدل على خالقها، وإما آيات شرعية تكلم الله بها تدل على منزلها ولا نقول خالقها. من الأخطاء الشائعة بين المسلمين الآن إذا أقسم أحدهم يقول: والذي خلق القرآن. هذا كلام باطل، القرآن غير مخلوق، وهذه عقيدة الجهمية التي كفرهم عليها السلف. ولا يجوز لمسلم يقول: والذي خلق القرآن، وإنما قل: منزل القرآن، والذي أنزل القرآن. كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن منزل من رب العالمين وهو كلام الله، لا يجوز أن يقول أنه مخلوق. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض. هذه هي الآيات الكونية المذكورة في هذه الآية، هي الآيات الكونية المخلوقة، خلق السماوات والأرض هذه من آيات الله الكونية، واختلاف ألسنتكم. هذا هو الشاهد من الحديث الشاهد من الآية للترجمة، قوله واختلاف ألسنتكم. قال بعض المفسرين اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات، لأن اللسان يطلق على اللغة، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لسان العربي هو لغة العرب، فيقال لكل لغة لسان، يقال لسان العرب، لسان الفرس، لسان الروم، أي لغة. فقيل أن اختلاف الألسنة المذكور هنا هو اختلاف اللغات، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل، هذا يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة، وتحت هذه اللغات لهجات، كما هو سائد الآن بين المسلمين، كل بلد له لهجة. وقد يحصل لدى بعض المسلمين الذي لا يعرف هذه اللهجة لا يكاد يفهم من الكلام شيئا، كما يحصل الآن في البلدان العربية، لكل بلد له لهجة، إذا تكلم بها أصحاب هذا البلد قد تخفى هذه اللهجة على غيره ممن لا يعرف ذلك. هذا أيضا من آيات الله عز وجل، أنهم يتكلمون بلغة واحدة ولكن هناك طريقة وأداء وألفاظ ومفردات تدخل في هذه اللهجة فتصبح غريبة على غيرهم، وهي من آيات الله عز وجل، ومع هذا يتفاهمون فيما بينهم بهذه اللهجة التي قد تكون غريبة عند غيرهم. وقال بعض العلماء اختلاف الألسنة هو اختلاف الأصوات واختلاف النطق، كما تلاحظون أن الرجل الآن يعرف بصوته، وكثير من المكفوفين ممن كف بصرهم يفرقون بين الناس بالأصوات، ويستطيع أن يفرق بين مئات الرجال من خلال أصواتهم ونبرات الصوت، والآن في أجهزة دقيقة تميز بين كل صوت وصوت، بين نبرات الصوت وطريقة الصوت، والآن هذه الأجهزة يقولون أنه ممكن أن تبرمج على صوت فلان، فإذا تكلم الآخر لا تناسب هذا الصوت. هذا من آيات الله، ويدخل تحت هذا الاختلاف مما لا يعلمه الناس من اختلاف الألسنة، مما جعل الله عز وجل فيها من الخصائص، ومما الآن يقوله بعض الناس، يعني هذا لسان طلق وهذا ثقيل، فطلاقة اللسان وثقل اللسان ومخارج الحروف، كل هذا عام يدخل تحت عموم هذه الآية. وقد ذكرنا كما ذكر الشيخ السعدي في القواعد الحسان أن الذي ينبغي هو أن تعطى الألفاظ حقها، وأن لا تقيد بقيد لم يدل عليه النص. فاختلاف الألسنة هنا يشمل كل ما يدخل تحت هذا النوع من اختلاف الألسنة في اللغات وفي النطق، في مخارج الحروف وفي الأصوات، وفي وضوح الصوت وخفائه وفي ارتفاعه وانخفاضه. بعض الناس يعني جبل على رفع الصوت، بعض الناس جبل على خفض الصوت، بعض الناس في صوته قد يدخل شيء من العجز عن إخراج بعض الحروف فلا يستطيع أن يخرجها، فهذا أيضا من اختلاف الألسنة. فهذا من آيات الله عز وجل، والشاهد أنه يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف كلام الناس وألفاظها، وهذا مما يدل على أن هذا مخلوق فيهم، فأصواتهم مخلوقة، ولهذا جعل الله عز وجل اختلاف الألسنة ويدخل فيها اختلاف الأصوات، جعله الله عز وجل داخل في آياته الكونية المخلوقة ولم يذكره في آياته الشرعية. يعني لاحظوا هذه الآية في الآيات الكونية الذي ذكر فيها من الآيات الكونية، ومنها اختلاف الألسنة، فدل على أن الأصوات وأن الألسنة وما قام بها من الكلام وما قام بها من الألفاظ فكل ذلك مخلوق، وأما إذا نطقت هذه الألسنة بكلام الله فالمنطوق الذي تنطق به الألسنة هو كلام الله عز وجل. قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ألوانكم يعني ألوان البشر وتفاوتهم في الألوان تفاوتا عظيما. هذا كله من آيات الله الكونية التي جعلها للبشر وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الأمر كما خلقهم الله عز وجل. وهكذا التفاوت في الأخلاق والتفاوت في الأبدان والتفاوت في العقول والتفاوت في الفقه والفهم كل هذا من آيات الله التي جعلها الله بين الناس وفضل بعضهم على بعض في الأخلاق وفي العلم وفي الفهم. وأما الألوان فهذه لا يترتب عليها شيء، فإن كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإيمان لم يقيد بلون أصفر ولا أحمر ولا أبيض ولا أسمر، وإنما مقيد فضل الرجل بتقوى لله تبارك وتعالى. وأما الدين والفقه والفهم نعم، فمن فضله الله في الدين فقد فضله في الدين وآتاه نعمة عظيمة. وحتى الذكاء والعقل قد يعطى الرجل العقل ولا يوفق، فليس دليل وجود العقل والذكاء والفطنة أنه دليل على التوفيق، فإن كثير من الأذكياء ضلوا عن سبيل الله كما قال شيخ الإسلام في الفلاسفة، في كثير من الفلاسفة والمتكلمين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أذكياء ولهم فطنة وذكاء، وصنفوا في كثير من العلوم. يتعجب الناس من بحوثهم في الطب وفي الطبيعة وفي بعض الأمور، ولكن إذا نظرت إلى أقوالهم في باب التوحيد تتعجب من كلام ابن سينا المعظم عند الأطباء والمعظم عند هذه العلوم التي أخذوها عنه إذا أتيت له في التوحيد، وإذا به يجهل هذا التوحيد جهلا عظيما، بل يرى أن التوحيد هو أن يعطل الله عن سائر الأسماء والصفات، بل يعطل الله حتى عن الفعل. فعند هؤلاء الفلاسفة المشائين يقولون إن الله لم يخلق، وإنما العلاقة بينه وبين العالم أن العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، ويقولون هو علة لوجود المخلوقات ولا يقولون أنه خالق. هذا الضلال العظيم لا يصدق عاقل أنه يقول به عالم كبير في الطب أو في الأمور الطبيعية، لكن هذا مصداق لما ذكر العلماء، وهو أن الذكاء والفطنة ليست بدليل على التوفيق، لكن المنة الحقيقية والفضل الحقيقي أن يرزق الرجل الدين وأن يكون مستقيما على طاعة الله، فهذا هو الخير المحض الذي إذا رزقه العبد فهو يغبط على هذا الأمر. أما الذكاء لا تغبط عليه أحدا، والحفظ لا تغبط عليه أحدا، والمال والصحة والجاه والفصاحة والبيان، فإن كثير من المنافقين وصفوا بأوصاف تدل على فضلهم في الفصاحة وفي البيان، وإن يقولوا تسمع لقوله، لديهم فصاحة وبيان ولكنها لا تغني عنهم من الله شيئا. فالإنسان إذا ضل في دين الله لا ينفعه شيء. ولهذا قال بعض العلماء إذا رزق الله عبدا نعمة ولم تستخدم في طاعة الله فحتفه في أعظم ما رزق، يعني سبحان الله أعظم ما يعطى بعض الناس العقل والذكاء والفطنة، فيكون أعظم فتنته في الذكاء والفطنة، كما استخدم بعض الناس عقولهم وذكاءهم في صرف الناس عن دين الله وفي صرفهم عن كتاب الله. وقد تؤتى المرأة الجمال العظيم فيكون أعظم فتنة لها في الوقوع في الرذيلة جمالها، وقد يؤتى الرجل المال الكثير ويكون أعظم فتنة له في دينه هو هذا المال، وقد يرزق الأولاد الذين يكثر عددهم ويعظم جاههم في الناس ويكون هلاكه بسبب أبنائه وقبيلته وعشيرته. فهذه الأمور لا تغني عن أصحابها شيئا إن لم تسخر في طاعة الله. ثم ذكر قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه الآية أعم في دلالتها على الترجمة من الآية السابقة، لأن الآية السابقة ذكر فيها اختلاف الألسنة وهو الكلام، وهذه الآية اشتملت على فعل الخير، فدخل في فعل الخير هنا كل عمل اللسان من القول من قراءة القرآن ومن الدعوة إلى الله ومن الذكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان، فإنه دخل في فعل الخير، وفعل الخير أعم من قول اللسان، لكن دائما ألفاظ الشرع إذا وردت فإنه يستدل بها على كل أجزائها. ولهذا استدل الإمام البخاري هنا بقوله وافعلوا الخير، مع أن هنا لم يذكر عمل اللسان، لكن دخل في عموم فعل الخير، لأن من فعل الخير قراءة القرآن، من فعل الخير الذكر، من فعل الخير تعليم الشرع، من فعل الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان، فدخل في فعل اللسان وسماه الله فعلا، قال وافعلوا الخير. ولو كان قول اللسان غير الفعل وقال لقال افعلوا بجوارحكم وقولوا بألسنتكم، لكنه دخل قول اللسان هنا في فعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول العلماء لعل في القرآن متحققة، أي أنكم ستفلحون، وهذا من وعد الله عز وجل لكل من فعل الخير أنه من أهل الفلاح والفوز. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال البخاري رحمه الله تعالى سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. ثم ذكر المصنف هذين الحديثين من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. معنى لا تحاسد أي أنه لا غبطة إلا في اثنتين، لأن الحسد يطلق على المعنى العام وهو النظر إلى ما عند الغير، وهذا قد يكون محرما إذا أدى إلى تمني زوال النعمة عن الغير، وذلك بأن ينظر إلى ما في يد أخيه وما رزق الله أخاه من الخير، فهنا الحسد المحرم على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يتمنى انتقال ما في يد غيره وما عند الغير إلى يده ولربما سعى فيه ببعض الأسباب، فهذا محرم وهذا من الحسد المذموم. والنوع الثاني من هذا النوع المحرم أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، يعني خبث في النفس وسوء في الطبع والعياذ بالله. بعض الناس إذا رأى المسلمين في خير تمنى زوال النعم عنهم وكرهها لهم، قال العلماء والثاني أشد من الأول، لأن الأول قد يحمل عليه طلب الدنيا، وأما هذا ليس له فيه مصلحة وإنما هو خبث في الطبع والعياذ بالله. بعض الناس لا يحب أن يرى المسلمين وأن يرى الناس في خير فيتمنى زوال النعم عنهم، وهذا يرجع إلى جهل عظيم بالله وإلى ضعف في اليقين والإيمان، فإن الله عز وجل حكيم عليم وأعطى بحكمة ومنع بحكمة، والمسلم يرضى بما قسم الله له، وإذا رأى خيرا ونعمة لدى المسلمين دعا الله أن يثبتها فيهم وأن يزيدهم من فضله. وهنا السبق ليس الأمر كما قال العلماء بكثرة الصلاة والصوم، ولكن سلامة الصدر فيما يعلم الله من قلب هذا المسلم كم يتمنى من الخير للمسلمين ويحب الخير لهم، وإذا رأى نعمة وخيرا على المسلمين قال اللهم أدمها عليهم وزيدهم من الخير فيما بينه وبين الله، لا يعلم بهذا إلا الله، لكن منزلة هذا العبد عظيمة عند الله. وآخر والعياذ بالله إذا رأى النعمة تمنى زوالها عن الغير وسعى في ذهابها، ولربما دعا الله أن يذهب هذه النعم وهذا لا يستجاب له، لكنه يكسب الإثم بدعائه على إخوانه والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض المفسرين: قال الذي وقر في قلبه هو سلامة الصدر وحب الخير للمسلمين، هذا الذي نال به أبو بكر ما نال من سلامة الصدر وحب الخير للمسلمين. فالمسلم إذا رأى نعمة على غيره تمنى من المسلمين تمنى أن تدوم هذه النعمة وأن يزيدهم من الخير والتوفيق، ويعلم أن الله أعطى بحكمة ومنع بحكمة، ثم يبذل الأسباب في تحصيل هذا الخير. فالذي أعطى فلان هو الذي يعطيك إذا توجهت إليه بصدق، واسأله أن كما وهب غيرك أن يهبك. ولكن لا يسعى الإنسان في حسد المسلمين في تمني زوال النعم عنهم. والنوع الثاني من الحسد هو المباح، بل إنه لربما يرتقي إلى أن يكون مشروعا ومستحبا، وهو الغبطة في الخير، وهو أن يغبط الرجل الآخر في الخير ثم يعمل بعمله أو يتمنى أن يعمل بعمله. فمن الناس من رأى يعني رجلا في الخير والفضل بحث عن أسباب هذا الخير، والفضل من الله، لكن العبد يبذل السبب فيقول: كيف حصلت العلم؟ كيف استقمت على العبادة؟ كيف حصل لك؟ كما سئل السلف وسئل الأخيار عن هذا ليقتدى بهم. وهذا من ارتفاع الهمة. كان عمر رضي الله عنه ينافس أبا بكر، فارتفع بهذه المنافسة وسبق الكثير ممن أسلموا قبله. وكان الإمام مسلم لا يخطر بباله أن يذكر مع البخاري، وإنما كان يقبل قدميه ويخضع له خضوع المتعلم بين يدي المدرس. كان ابن القيم لا يطمع أن يذكر مع ابن تيمية، وأصبح يقال البخاري ومسلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذه عبرة وموعظة لنا أنه إذا وفق الله رجلا صالحا لخير فلا تبتعد عن مرتبته بالحسد والكيد له، فينحط هذا الخلق بصاحبه انحطاطا عظيما. ولكن نافس في الخير وأحب أهل الخير وأذكر الخير والفضل لهم ونافسهم فيما هم فيه ترتفع إلى مراتبهم. وكثير من الصالحين نافس في الخير فنفعته هذه المنافسة، لكنها منافسة في الخير وليست منافسة في الدنيا. فهذه الغبطة أيضا على مرتبتين: إما أن يبحث عن الأسباب فيعمل كما عمل غيره حتى يوفق، وإما أن يتمنى إذا عجز قال: لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثل ما فعل، ولو أني رزقت ما رزق فلان لفعلت ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين. الحسد هنا هو الغبطة، والمقصود به الغبطة المشروعة التي فيها تنافس في الخير. قال: رجل آتاه الله القرآن، هنا قال في اثنتين في خصلتين وذكر الرجال. العلماء دائما يقولون في مثل هذا الأسلوب إن المقصود هو صاحب هذه الخصلة، يعني صاحب الخصلة الأولى رجل آتاه الله القرآن. ولاحظوا التعبير: آتاه الله، يعني هذا القرآن والفقه به والحفظ والعلم لا يناله الإنسان بعمله، وإنما هو بتوفيق الله. رجل آتاه الله القرآن، كما قلنا يتنوع هذا الإيتاء، إما أن يكون بالحفظ، وإما أن يكون بحسن التلاوة، وإما أن يكون بالتفسير، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بالفقه، بحسب يعني أرزاق الله عز وجل وما رزق من العباد من هذا القرآن. قال: فهو يتلوه آناء الليل، فهو يتلوه آناء الليل، يعني يقرأ القرآن آناء الليل وآناء النهار، يعني في ساعات الليل والنهار. فهو يقول الآخر وهو صاحب الغبطة، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. وجاء في بعض الروايات: فسمع به جار له فقال كذا، يعني صاحب القرآن له جار سمع به قال: لو أوتيت مثل ما أوتي فلان لفعلت كما فعل. ورجل آتاه الله مالا، هذا الثاني، فهو ينفقه في حقه، فهو ينفقه في حقه. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه مما أوجب الله ومما شرع الله في المستحبات، ينفق على عباد الله، يعطي المساكين، يسد حاجتهم، يبني المساجد ويحفر الآبار ويطلع الكتب ويعين على الخير، فهو باذل لماله في طاعة الله، معينا للمسلمين على قضاء حوائجهم. فيقول الآخر ممن يغبط هذا الرجل: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل، لو أوتيت مالا لفعلت كما يفعل فلان. وهذا هو شريك في الأجر. وفي مقابل هذا أن رجلا آخر مسرف، فيقول آخر: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما يفعل، فهو شريك له في الوزر. فالناس اليوم إما شخص منعم عليه، وإما أناس يتمنى أن يكون الرجل مثل هذا أو مثل هذا. فالعاقل يتمنى الخير، لا تتمنى أن تكون كحال المسرفين، المسرفين على أنفسهم بالذنوب والخطايا. وإنما إن لم يدرك الإنسان الخير فعليه أن يتمنى أن يكون مثل أهل الخير، وأن يكون صادق النية في ذلك. فالشاهد في قوله لفعلت كما يفعل كما تقدم في الترجمة، فأطلق على فعل ذلك التالي، وهو أنه يتلو القرآن، وسماه فعلا، فدل على أن لفظه أنه من الفعل. كذلك الحديث الآخر من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هو في معنى هذا الحديث بل بلفظه، وإنما ذكره المصنف لتأكيد يعني هذا المعنى، وأن فعل العبد عندما يتلو القرآن هو من أفعاله المضافة إليه، نقصد بفعله حركة اللسان والشفتين وسائر يعني ما يقوم ببدنه. وأما كلام الله الذي يتلوه والذي يسمعه الناس منه أو يكتبه الكاتب المسطور في الكتب وفي المصاحف، فهو كلام الله عز وجل. والمصنف رحمه الله بهذا يقرر في هذا الباب وفي الذي قبله التفريق بين فعل العبد عندما يقرأ القرآن وبين ما يقوم به وما يسمعه الناس منه عندما يقرأ القرآن، ففرقوا بين الفعل والمفعول. ففعل العبد هو لفظه، وأما ما قام به وهو الملفوظ والمسموع والمكتوب والمقروء والمسطور، كل ذلك إذا كان من القرآن بتلاوة أو بحفظ أو بكتابة، فكل ذلك من كلام الله. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة لطلاب العلم على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الحديث العظيم قال العلماء هو ميزان الأخوة الإيمانية، لكل شيء ميزان. الآن عندما يشتري الناس الأطعمة وسائر ما يقتاتون منه فيه موازين توزن بها ويعرف الحق لصاحبه. قالوا ميزان العلاقة الإيمانية وميزان الأخوة هو هذا الحديث، فكل إنسان يزن نفسه بهذا الميزان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فانظر إلى ما تحب لنفسك وأحبه لإخوانك. لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لم يوجد ظلم بين المسلمين، ولم يوجد بغي، لن يوجد الزنا، ولن توجد السرقة، ولن يوجد الاغتصاب للأموال وللأعراض، ولن يوجد الاعتداء على الغير، لأن كل إنسان ما يحبه لنفسه يحبه لإخوانه. فكما تحب هذا لنفسك تحبه لإخوانك، وتكره هذا لنفسك تكرهه لإخوانك. ولهذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن لي في الزنا، يعني شاب غير معاند، ولكن ظن أن الزنا أمر حرمه الله، فيملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص فيه،